على محمد قسما والله يشهد قسما على محمد قسما رغم كيد الكائدين سوف إن شاء الله رزقنا الله وإياكم رغم كيد الكائدين سوف اللي قدام الله يخليكم على راحة قسما على محمد قسما أيها الشمس التي تنظر من بين السحاب المنارات هوت من جرحها فوق القباب المنارات هوت من جرحها فوق القباب فعجل يا ابن الكرار وعاين أنقاض الدار تشظت فيه أدهى ناري بفعل الإرهاب وما نحيا من ضري ومن أوجع في الدهر فأمريك خلف الأمر تبث الأسباب عجل يا ابن الكرار وعاين أنقاض الدار تشظت في أدهى ناري بفعل الإرهاب وما نحيا من ضر ومن أوجع في الدهر فأمريك خلف الأمر تبث الأسباب سيدي يا سعد الله على الخطب حشاك بيتك المأمون للنهضة والثأر دعاك هدموا ما قد تبقى من سناه فأتاك زاحفا لا يرتجي في هذه الدنيا سواك صبرنا في نار البعد ورجينا صبح الوعد ألا فادركنا يا مهدي ألا فادركنا معا بالأكباد الحرة معا بالأجفان العبرة ننادي صبرا سامرة إليك عدنا صبرنا في نار البعد ورجينا صبح الوعد ألا فادركنا يا مهدي ألا فادركنا معا بالأكباد الحارة معا بالأجفان العبرة ننادي صبا سامرة إليك عدنا إليك عدنا سلاما أيها القبر الجريح سلاما تخيلتك عباسا ذبيح سلاما سلاما أيها القبر الجريح سلاما تخيلتك عباسا ذبيح سلاما مناراتك في الأرض زنود وفي القبة قد حل العمود مناراتك في الأرض زنود وفي القبة قد حل العمود وأما السهم ما صوب عيناه ولكن فت قلب المؤمنين وفي نهر الجراحات تلاقى على القربة كل الظامئين سلاما أيها القبر الجريح سلاما تخيلتك عباسا ذبيح سلاما سلاما أيها القبر الجريح سلاما ألطم ألطم تخيلتك عباسا ذبيح مناراتك في الأرض زنود وفي القبة قد حل العمود مناراتك في الأرض زنود وفي القبة قد حل العمود مناراتك في الأرض زنود وفي القبة قد حل العمود وأما السهم ما صوب عيناه ولكن فت قلب المؤمنين وفي نهر الجراحات تلاقى على القربة كل الظامئين على القربة حيارى نحن في الأرض نصيح حيارى ترى العباس هذا أم ضريح حيارى نحن في الأرض نصيح حيارى ترى العباس هذا أم ضريح تجلت كربلاء جرحا جديد وفيها كل محراب شهيد تجلت كربلاء جرحا جديد وفيها كل محراب شهيد أمضى الساق دمارا والشظايا وصار الناس في الأرض ضمايا وصارت كرة الأرض جحيما روى قشرتها دم الضحايا حيارى نحن في الأرض نصيح حيارى ترى العباس هذا أم ضريح حيارى نحن في الأرض نصيح ترى العباس هذا أم ضريح تجلت كربلاء جرحا جديد وفيها كل محراب شهيد تجلت كربلاء جرحا جديد وفيها كل محراب شهيد مضى الساق دمارا والشظايا وصار الناس في الأرض ضمايا وصارت كرة الأرض جحيما روى قشرتها دم الضحايا روى قشرتها دم الموت للمستعمرين والأدعياء الظالمين قد هدموه حصنهم الأشقياء المجرمين لكن أيطفون عليه أو يطفئوا طه الأمين لا وكه لا إنهم كانوا بحق واهلي محمد فينا مقيمون مع الروح والعزم والدم بناء حصين مكين وهيهات هيهات يهدم وهيهات هيهات يهدم وهيهات هيهات جميعا ألطم ألطم وهيهات هيهات يهدم وهيهات هيهات يهدم وهيهات هيهات وهيهات هيهات يهدم وهيهات يا صاحب العصر هذه قلوب الموالي جهنم وقد أوشك الثائر يفنى وقد أوشك الثائر يفنى فللثائر هيا تقدم فللثائر هيا تقدم الموت للمستعمرين والأدعياء الظالمين قد هدموا حظهم من أشقياء المجرمين لكن أيوفون عليه أو يطفئه آه الأمين كلا وكلا إنهم كانوا بحق واهمين كانوا بحق قسما على محمد قسما والله يشهد قسما على محمد قسما والله يشهد قسما على راح الله رغم كيد الكائد سوف نأتي سوف نأتي رغم كيد الكائد سوف نأتي سوف نأتي قسما اللي قدام واقف الله يخليه والله قسما واقف اللي قدام الله يخليك رغم كيد الكائدين رغم كيد الكائدين سوف نأتي زائرين رغم كيد قسما على محمد قسما الله يشهد المنارات كفوف الأرض مدت في الغيوم علقتها حاجة الناس لغفران الذنوب المنارات كفوف الأرض مدت في الغيوم علقتها حاجة الناس لغفران الذنوب فهي تدعو الله حتى يكشف الله الكروب هكذا فجارها المحتل كي يحمي الشعوب المنارات كفوف الأرض مدت للغيوم علقتها حاجة الناس لغفران الذنوب فهي تدعو الله حتى يكشف الله الكروب هكذا فجارها المحتل كي يحمي الشعوب ألا يا أحرار الفطنة وقعتم في أدهى محنة ألا يا أحرار الفطنة وقعتم في أدهى محنة حذاري من هذه الفتنة ونار الكفار ألا رصوا صف الملة وقولوا لا لا للذلة ألا رصوا صف الملة وقولوا لا لا للذلة لقطع الكف المحتلة وكف الأشرار وكف الأشرار وجه سامر هذا اليوم في حال فظيع كل يوم وله قبر على الأرض صريح العراق اليوم قد صارت من الهدم بقيع وقبور الآل فيها تشتكي الخطب المريع العراق اليوم قد العراق اليوم قد صارت من الهدم بقيع وقبور الآل فيها تشتكي الخطب المريح وقوفا ضد الإجرام لنصر الدين الإسلامي وقوفا ضد الإجرام لنصر الدين الإسلامي ورفض الهدم الصدامي وأعداء الدين ثباتا في درب الآلي وسعيا للاستقلال وتحريضا للأجيال على المحتلين ثباتا في درب الآلي وسعيا للاستقلال وتحريضا للأجيال على المحتلين على المحتلين حذاري فلقد ثار الكثيب حذاري وتحت الجمر والله لهيب حذاري فلقد ثار الكثيب حذاري وتحت الجمر والله لهيب ألا فلتطفئ نار الهوى فمن يلعب بالنار اكتوى ألا فلتطفئ نار الهوى فمن يلعب بالنار اكتوى قفوا في كل حرب وإبادة بعيدا عن محاريب العبادة فهذه طرق لله تسموه وليست للصراعات مشادة. حذاري فلقد ثار الكثير حذاري وتحت الجمر والله لهيل. ألطم ألطم يا ألاف تطفئ نار الهوى فمن يلعب من نار اكتوى. يا ألاف تطفئ نار الهوى فمن يلعب من نار اكتوى. قفوا في كل حرب وإبادة بعيدا عن محاريب العبادة. فهذه طرق لله تسمو وليست للصراعات مشادة. تهاوى للثرى بيت الإمام تهاوى بأمي وأبي ذاك المقام. تهاوى للثرى بيت الإمام تهاوى بأمي وأبي ذاك المقام. نعزي صاحب الأمر الحزين وطه وأمير المؤمنين. نعزي صاحب الأمر الحزين وطه وأمير المؤمنين. اللي قدام واقف. نعزي فاطمة أم الظلامة وآل البيت في جرح الإمامة. نعزي كل حر وعمامة نعزي كل حر وعمامة. ونستعجل أيام القيامة ونستعجل. حذاري فلقد ثار الكثيب حذاري وتحت الجمر والله لهيب. حذاري فلقد ثار الكثير حذاري وتحت الجمر والله لهيب. حذاري ألا فلتطفئ نار الهوى فمن يلعب بالنار اكتوى. ألا فلتطفئ نار الهوى فمن يلعب بالنار اكتوى. قفوا في كل حرب وإبادة بعيدا عن محاريب العبادة. فهذه طرق لله تسمو وليست للصراعات مشادة وليست للصراع. لا تبرد يا شباب. تهاوى للثرى بيت الإمام تهاوى بأمي وأبي ذاك المقام. تهاوى للثرى بيت الإمام تهاوى بأمي وأبي ذاك المقام. نعزي صاحب الأمر الحزين وطه وأمير المؤمنين. نعزي صاحب الأمر الحزين وطه وأمير المؤمنين. نعزي فاطمة أم الظلامة وآل البيت في جرح الإمامة. نعزي كل حر وعمامة ونستعجل أيام القيامة ونستعجل ونستعجل أيام. إنا نمر الأزمنة بالله جند مؤمنة. إنا بمار الأزمنة بالله جند مؤمنة. نمشي على آلامنا في كل قلب مأذنة. حي على إسلامنا حربا لحزب الشيطنة، حي على إسلامنا، حي على إسلامنا، حربا لحزب الشيطنة، إلا على دين السماء كل الرزايا هينة، كل الرزايا هينة. منارات عاليات بكف السماء مشيدة، هو الصخر يهدم لكن ترى من يهد العقيدة، عقيدتنا في علي وآلي علي مشيدة، عقيدتنا في علي وعلي علي أكيدة، تهد الجبال وتبقى بمر الزمان عنيدة، بمر الزمان عنيدة، بمر إنا بمر الأزمنة، بالله جند مؤمنة، نمشي على آلامنا في كل قلب مأذنة، حي على إسلامنا حربا لحرب الشيطنة، إلا على دين السماء كل الرزايا هينة، كل الرزايا. مناراتنا عاليات بكف السماء مشيدة، هو الصخر يهدم لكن ترى من يهد العقيدة، عقيدتنا من علي وآلي علي أكيدة، تهد الجبال وتبقى بمر الزمان عنيدة، بمر الزمان عنيدة، بمر بمر الأزمنة، بالله جند مؤمنة، نمشي على آلامنا في كل قلب مأذنة، حي على إسلامنا حربا لحرب الشيطنة، إلا على دين السماء كل الرزايا هينة، كل الرزايا هينة، كل الرزايا هينة. مناراتنا عاليات بكف السماء مشيدة، مناراتنا عاليات بكف السماء مشيدة، هو الصخر يهدم لكن ترى من يهد العقيدة، هي عقيدتنا في علي وآلي علي أكيدة، تهد الجبال وتبقى بمر الزمان عنيدة، بمر بمر الزمان عنيدة، بمر قسما على محمد، قسما والله يشهد، قسما قيد الكهف سوف نهد، على راحة اللي قدام الله يخليك. على راحة اللي اسمع اسمع، بارك الله بكم وأثابكم إن شاء الله. جوابك يا مهدي فقط، يا مهدي رحم الله والديك وأنت تلطم. جينا نطلب بثارك يا مهدي، تقبلنا لينا نصارك يا مهدي. ألطم ألطم. جينا نطلب بثارك يا مهدي، تقبلنا لينا نصارك يا مهدي. عزك القلب لاهب تسجر بالغاية.